السؤال الثاني: هل يدخل المبتدع في قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ سؤال جيد. يجيب عنه الإمام مالك رحمه الله، حيث روى البيهقي في سننه 236 والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وذكره الشاطبي في الاعتصام عن الإمام مالك رحمه الله: أتاه رجل فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. والمعلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الإحرام من الميقات، من الميقات من ذي الحليفة في المدينة، إحرام أهل المدينة، ميقات أهل المدينة. فهذا الشخص يريد أن يزيد في المسافة، يريد أن يحرم من المسجد النبوي ومن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي للإمام مالك رحمه الله وهو في المسجد يعلم الناس، فيقول إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. استدل رحمه الله بالآية على خطورة البدعة، وأن المبتدع يدخل في هذه الآية، يدخل في هذه الآية. فهذا هو جواب من هذا الأثر الصحيح عن الإمام مالك رحمه الله، لأنه بيّن لنا قاعدة مهمة جدا: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضيلة هي فعله صلى الله عليه وسلم، ليس ما يزيده الناس. فعله صلى الله عليه وسلم وهديه الميقات هو مكان الإحرام، أما الزيادة وباعتقادي أن لها فضلا زائدا، فكأن الفاعل يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير، وهذا هي هنا تأتي الفتنة. وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم القائل: أنا أعلمكم بالله وأنا أتقاكم لله. فمن يصل إلى درجته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الزيادة في دين الله عز وجل.